الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طابا الله Thank you.

وغلتك حديث موسى إذ بلغنا فقال لأهل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها أنا ربك فاخلع عليك. إنك بالوادي تزف صارتك إنني أنا وأقم الصلاة لذكري وأنا دعوتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا فاستمع لما يوحى إنني أنا ونخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى فاستمع لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بك واتبع هواه فتردى وما تلك يا موسى يا موسى وما تلك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا Yeah. وما تلك بيمينك يا موسى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي تسعى سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جمعك واضمم يدك إلى جمعك واضمم يدك إلى واضمم يدك لك إلى جناحك تخرج بيضا لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى سلام يا استاذ صلوا على محمد وعلى محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وزيرا من أهلي هارون أخي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشتغل به أجري وأشهده في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا مصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير وللآخرة خير فتعوى ولسوف يعطيك ربك فتعوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتعوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأولى. ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث